الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان رجاء حي من رسالة بطرس الأولى أول إصحاح. بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطيا وكبدوكيا وآسيا وبيثينيا المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة كي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني مع أنه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. ذلك وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل على روح المسيح الذي فيهم السبق فشاهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعده، الذين أعلن لهم أنهم ليسوا لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليه. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. هو نص جميل وغني قوي، هناخد منه اللي نقدر عليه، لكن لوحده ينفع مؤتمر. أول فكرة مهمة فكرة عمل الثالوث في خلاص النفس. ساعات الحتة دي احنا مخنا على قد شوية في موضوع الثالوث، لأن الثالوث ده سر الله، فدايما لما نقرب منه نقرب من الموضوع بخشوع، لأنه إدراك طبيعة الله فوق الإدراك البشري، حاجة ما يقدرش الإنسان يعقل. لكن الروح القدس عبر عن الثالوث في الوحي بتعبيرات تقرب لنا الثالوث من ناحية عمله معانا. فهنا أول أو تاني آية على طول يقولها بطرس، يقول إيه؟ بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح. تلاحظوا هنا قال إيه؟ الآب والروح ويسوع المسيح، ونسب حاجة لكل أقنوم، قال علم الله الآب السابق. إذن الخلاص ده في علم الله الآب، يعني الله الآب دبر تدبير الخلاص عن طريق إيه؟ عن طريق رش دم يسوع المسيح. إذن يسوع المسيح لابد أن يتجسد ويبقى له دم بشري يسفكه من أجل خلاصنا، ويبقى بدل ما يترش دم الحيوانات على الناس زمان يبقى دم المسيح هو اللي يفدينا ويخلصنا من كل خطيه. نعمة الفداء دي توصل لنا إزاي؟ عن طريق تقديس الروح، يعني الروح القدس يقدسنا بالفداء اللي عمله المسيح حسب خطة الله الآب. فهمت حاجة؟ ولا تاني أنا أعود أقول وأنه يعني هنوصل، ما تقلقوش ما تقلقوش، هي مش صعبة، هي آية من الآيات اللي فيها عمل الثالوث واضح ومعلن بشكل جميل. يقول بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة. الروح هنا الروح القدس، يعني الروح القدس يقدسنا برش دم يسوع المسيح. هنا الرش ما يقصدش حرفي، لأن احنا مش هنترش بالمسيح كدم، لكن هو بيقابلها برش دم الحيوانات زمان. كان لما يجي واحد عامل عملة يحط ايده على الذبيحة وينزل الكاهن يذبح الذبيحة والدم يطرطش على الخاطئ، وبعدين ينضح الكاهن بالدم على كل حاجة، فيتقدس المخطئ من خطيته بدم الذبيحة. وبعد كده الكتاب أعلن لنا أن دم الحيوانات ما ينفعش، عشان يبان أن لابد من دم إلهنا الحي ربنا يسوع هو اللي يفدينا. فربنا يسوع جه وفدانا بدمه، وإحنا بناخد العطية دي بالروح القدس. الروح القدس يقدسنا، بس في كلمة هنا مهمة قوي، تقديس الروح لإيه؟ للطاعة. يعني إيه؟ يعني يفرق واحد عن واحد. هنا بقى في واحد هيطيع الروح القدس، هيخضع لكلمة ربنا، هيتجاوب، هيتقدس، هيتمتع بالخلاص، هيدخل في السك. وفي واحد مش هيطيع، يطيع الإيمان مش هيصدق مش هيقبل. يبقى علم الله الآب السابق ورش دم يسوع وتقديس الروح مش هياخد منهم حاجة. ليه؟ لأنه ما عملش الكلمة الوحيدة اللي عليه اللي هي إيه؟ الطاعة. الطاعة دي يعني تصدق، يعني تتعمد، يعني تمسك في ربنا، يعني تتناول، يعني تتوب، ما كل ده اسمه طاعة. الروح القدس زي ما يقول لك هتقول حاضر، لو ما قلتش حاضر يبقى كل اللي عمله ربنا راح عليك. فالآية دي بتلخص الخلاص كله. الآية دي بتشرح لنا ازاي ربنا فدانا او خلصنا، عمل الثالوث الاقدس في خلاص النفوس، لانه هيتكلم في نص الاصحاح دلوقتي عن خلاص النفوس. يعني هي دي الرساله اللي عاوزين نوصلها لكل الناس، نقول لهم الله الاب في علمه السابق دبر خلاصنا عن طريق ابنه الوحيد بتجسده ودمه، وناخد النعمه اللي عملها لنا ابن الوحيد بالروح القدس اللي ينقل بركات الصليب كلها ويحطها فينا، فنتمتع بالبر والخلاص بس بشرط الطاعة، ان احنا نقول حاضر لصوت ربنا على طول. تاني، بمقتضى علم الله الاب السابق، يعني في سابق علمه دبر خلاصنا برش دم يسوع المسيح. المسيح يجي يفدينا بدمه عوضا عن الذبائح الحيوانية، ويقدسنا بالروح القدس، وقصاد كله نطيع الله، نخضع لله، عشان نقول له احنا تبعك يا رب، اللي تقوله احنا نقول امين، نقول حاضر، نمشي في السكة نوصل السماء. فهنا تستعجبوا من ان بطرس الرسول الصياد بيعرف يقول الكلام الكبير ده. هنا يبان الوحي الالهي، عشان كده بطرس نفسه يقول تكلم اناس الله القديسون ايه؟ مسوقين من الروح القدس. مش ممكن الصياد البسيط يعرف يقول الكلام الحلو ده، لكن هنا واضح ان قيادة الروح القدس هي اللي بتعلن الاسرار. ازاي لخص الفداء والخلاص كله في آية واحدة؟ ده عمل الروح القدس انه يسوق هذا الصياد البسيط. يعني يجوز بولس نقول اصله خلفياته مذاكر وفيلسوف واريو، انما طبعا هو الروح القدس مع الكل، ولا بولس يعرف يقول كده. وبعد كده يقول ايه؟ اشرح لكم نفس الفكر الاول عشان انتم كخدام مهم تفهموا الحكاية دي. عمل الثالوث في خلاص النفس، لان احيانا نغلط ونقول ايه؟ نقول المسيح بس هو اللي بيخلصنا. لا، الخلاص عمل الثالوث. المسيح بس هو اللي فدانا، المسيح بس هو اللي تجسد. ما ينفعش نقول الاب تجسد او الروح القدس تجسد، لكن الثالوث الاقدس مشترك في خلاصنا. يعني الاب بعلمه السابق دبر خلاصنا. او في آية تانية تقول ايه؟ هكذا احب الله الاب العالم حتى بذل. يبقى الله الاب بحبه ورا الخلاص. فاهمين ازاي؟ عشان ما حدش يقول الاب ملوش دعوه بالخلاص يبقى مش فاهم حاجه، لان ما تفصلش الاب عن الابن عن الروح القدس. عمل خلاصنا مشترك بين الاب والابن والروح القدس. خلقتنا ربنا خلقنا، الله الاب خلقنا بابنه في روحه، فبرضه الثالوث مشترك في الخلق. آية تانية جميلة قالها بولس شبه دي كده، صغيرة بس فيها الثالوث برضه. يقول ايه؟ يقول لأن به، كان بيكلم عن المسيح، يبقى به بين قوسين ايه؟ المسيح، بالمسيح لنا احنا البشر، دخلنا في الموضوع اهو، كلينا. كلينا هنا كان بيكلم ان كنا امم او يهود، لأن بالمسيح لنا كلنا قدوما في روح واحد إلى الآب. هنا حط الثالوث ولا لا؟ به بالمسيح روح واحد، الروح القدس إلى الآب، يبقى الآب يعني إيه؟ فهموا الحتة دي عشان تفهموا قد إيه الآية دي جميلة. ربنا يسوع له المجد نزل من السماء لمنا كلنا لأنه بقى واحد مننا، فحط إيده كده للأمم وإيده التانية لليهود وقال البشرية كلها تبعي دلوقتي بكرا بين إخوة كثيرين، وقال يلا نرجع للآب، يلا رجعكم السماء تاني، أنتوا اتحرمتوا من السماء. فنقول له لا احنا ما مش وش سام، احنا مش هنعرف نطلع السام. فقال طب انا هقول لكم حاجة، مش بس همسككم بايديا كده يعني هتحت بطبيعتكم، هحط فيكم ايه؟ روحي، عشان تقدروا تطيروا معايا وتطلعوا السام. فبه بالمسيح مسكنا من ايدينا لنا كلنا، كلنا كمؤمنين قدوما الى الاب او رجوعا الى الاب في روح واحد. يعني هنرجع السماء ازاي؟ هنرجع للآب ازاي؟ لأن المسيح تجسد وبقى واحد مننا واتحد بطبيعتنا البشرية كأنه مسك ايدينا كلنا ويعيدنا إلى الآب بروحه القدوس اللي سكن فينا. فالروح الواحد اللي مجمعنا كلنا نعود إلى الآب واحنا مسكين ايد المسيح. هي نفس الفكرة. أنا عاوز أفهمكم بس قد ايه الثالوث، أصل في حقيقة ياريتكم تاخدوا بالكم منها. الكتاب المقدس ما بيقولش كلمة ثالوث كتير، لأنه القضية مش رقم، القضية هي عمل الله معانا. فعشان كده واحد من اللاهوتين يقول إما الثالوث أو لا شيء. ما تنفعش مسيحية بدون ثالوث. ليه؟ كيف يخلصنا الله إلا بكلمته ابنه المتجسد وبروحه الساكن فينا؟ فلو ما كانش كده يبقى ما فيش خلاص، يبقى ما فيش مسيحية، يبقى ما فيش حاجة حصلت. ففكرة الثالوث ما هياش اختراع أو فكرة عقلية تعبين بها الناس فلسفة، دي حقيقة الله اللي أعلنها وضرورية لخلاصنا، لأن من غيرها مش هنوصل السماء. من غير الروح القدس روح الله اللي فينا ما فيش وصول، من غير المسيح ابن الله المتجسد وفدائه ما فيش رجوع للسماء، من غير الآب خالق الكل الذي منه وبه وله كل شيء ما فيش رجوع للسماء. فإذن احنا بنحاول نقرب من سر الثالوث، مش معناها نفهمه بالعقل فلسفة، لا مش مهمة زي، انما احنا بنحب ربنا يسوع وبنحب روحه الساكن فينا وبنحب أبونا السماوي الآب اللي بنقول له أبانا الذي في السماوات. فلو ما كناش بالعقل بنعرف نفلسفها قوي، انما بالقلب عايشينها، نسجد للآب والابن والروح القدس، نسجد للآب أبونا والابن أخونا في الطبيعة البشرية والروح القدس الساكن فينا، نسجد للآب الذي أرسل ابنه الوحيد ليفدينا وروح القدس الساكن فينا يرجعنا السماء. فإحنا إذن الثالوث موضوع مهم، مش بس موضوع مش عارف أقولها إزاي، هو حياتنا. الثالوث الأقدس هو حياتنا، أساس الحياة كلها مع الله. آية ثالثة تورينا نفس الكلام، بساطة الآيات اللي ما تقولش كلمة ثالوث أو ثلاثة لكن تقول الفكرة ببساطة جدا. في نهاية كورنثوس الثانية شوفوا الإعلان الحلو ده، بولس وهو بيقفل الرسالة وبيدعي لنا يقول إيه؟ نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله، يبقى الله الإيه؟ الله الآب، وشركة الروح القدس مع جميعكم. دي نفس اللي بيقولها ابونا في القداس، محبة الله الآب، نعمة ابن الوحيد، شركة الروح القدس. يبقى لما بيتكلم عن الثالوث مش بيقعد يقول ثلاثة، مش هنتلخبط في الأرقام، لأنه ممكن واحد يتفلسف يقول طب ليه مش أربعة؟ هي الموضوع مش رقم، الموضوع دي حقيقة الله. الله الآب الله محبة كله حب، أرسل كلمته ابنه الوحيد يسوع المسيح متجسدا يفدينا، فهو النعمة، النعمة في يسوع نعمة فوق نعمة. لما يوحنا واحد يقول ايه؟ يقول الناموس بموسى اعطي اما النعمة والحق بيسوع المسيح. كلمة النعمة دي ما بنتش غير في بيسوع، تقوى يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع. فالمسيح له المجد هو ينبوع كل النعم. فنعمة الابن، الابن بتجسده انعم علينا بالفداء والخلاص والتبني كل ده. طب هناخد العز ده كله ازاي؟ نقول لله ابونا، انت ابونا ازاي؟ بشركة الروح القدس. فصرنا شركاء الروح القدس، يعني الروح القدس شاركنا، سكن معانا في البيت بتاعنا ده، دخل قلب كل واحد فينا وقال ممكن اشترك، ناخدها شرك العيشة اللي على الارض دي نشاركه فيها. طب هتدفع كام؟ قال هدفع كتير، مع ان ما تستاهلوش، بس ندفع. ندفع قد ايه؟ ندفع دم الابن الوحيد. عشان ايه؟ عشان تشاركنا، شاركنا الجسد التعبان ده. قال معلش، ما انا هعمل منه هيكل بقى. فالروح القدس شاركنا هذا الجسد وعمل منه هيكل، بدفع الدم الغالي بتاع ربنا يسوع عشان يقدسنا ويرجعنا السماء تاني الى الابد. يبقى مرة تاني تعبير عن الثالوث من خلال عمله الخلاصي. احنا محتاجين ده كله في خلاصنا. محبة الله الاب اساس خلاصنا، نعمة ابن الوحيد اساس خلاصنا، شركة الروح القدس اساس خلاصنا. ما ينفعش خلاص بدون كده. اخر آية نقولها في الموضوع بس ده، في النقطة دي يعني، في غلاطية، غلاطية 4. نفسي تحفظوا الاربع آيات اللي فاتوا دول عشان كلهم عن الثالوث وعملوا الخلاص. ثم بما انكم ابناء، خلي بالكم التعبير اللي جاي كان بيشرح ليه المسيح تجسد. بما انكم ابناء، يعني احنا بعد الفداء بقينا اولاد ربنا، المسيح بقى خلانا اولاد الله. ارسل الله، شوفوا التعبير، روح ابنه، ما هي هي روحه، بس هو سماها المره دي روح ابنه عشان ايه؟ عاوز يربطها بالتبني. الى قلوبكم صارخا يا ابا. الاب يعني ايها الاب، انت بابا. تاني هنا ايه اللي حصل؟ ارسل الله، الله الاب، كما ارسل الله ابن الوحيد يفدينا، ارسل الله روح ابنه يسكن فينا. تاني يبقى فعل الارسال، معلش انتوا قدام افهموا الحتة دي، فعل الارسال يمشي مع الابن ومع الروح القدس. ارسل الله ابنه كفارا خطايا، وارسل الله روحه يسكن فينا ويقدسنا. فاهمين ازاي؟ انما فعل الولادة والانبثاق ما يتقالش هنا. تاني معلش استحملوها، صدقوني سهلة وجميلة. ايه الفرق بين ارسل الله الاب ابنه وبين ولد الله الاب ابنه؟ فرق كلمة واحدة بس، زمن. برافو. ليه؟ ولد الله ابنه دي بدون زمن، ده ازليا مولود من الاب ايه؟ قبل كل الدهور. ارسل الله ابنه امتى؟ من 2000 سنة، في ملء الزمان، فيها زمن. فاهمين؟ فالكتاب يوضح دايما كلمة الارسال ليها زمن، اما الولادة ازلية. الانبثاق نفس الكلام، الروح القدس انبثق من الاب امتى؟ ازلي، قبل كل الدهور. تقدر تقول كده، منبثق من الاب قبل كل الدهور، زي مولود من الاب على الابن قبل كل الدهور، لان الروح القدس ازلي. لكن ارسل الله روحه، ده يوم 50، يوم العنصرة، يوم ميلاد الكنيسة. فاهمين الفكرة؟ فعل الارسال له زمن، زمن العهد الجديد، انما فعل الولادة او الانبثاق ازلي ملوش زمن. واضحة؟ ففي خلاصنا، لا خلاصنا ده في الزمن، لان احنا ناس زمنيين، فنستخدم دايما فعل الارسال. تنفع الآية نقولها لكم، بما أنكم أبناء ولد الله روح ابنه، مفيش حاجة اسمها كده، لا، انبثق الروح من الله بما أنكم أبناء، لا، لأن دي موجودة من الأول، من قبل ما نتولد احنا ولا نتخلق كمان. الانبثاق والولادة داخل طبيعة الله. فاهمين ازاي؟ إنما الإرسال من أجل الزمن. بما أنكم أبناء، أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآب. يعني الروح القدس بيخلينا نصرخ بإيمان وفرح، أيها الآب أنت بقيت أبونا. الروح القدس هو في حتة تانية يقول يشهد لأرواحنا أننا أولاده. الروح القدس بيأكد لكل واحد فينا، قل لربنا بابا، حقك. الروح القدس يقول كده لأنه روح إيه؟ روح الابن. فالوحيد اللي بيقول للاب بابا هو ربنا يسوع، لانه الابن الوحيد، بس حط فينا روحه، فيبقى احنا كمان نقدر نقول ايه؟ ايها الاب ابونا. ابا دي اللي هي اللفظه بتاعت بابا في اللاتيني او في اللغه بتاعتهم ساعتها. يبقى ارسل الله الاب، ادي الاب، روح ابنه، ده الروح القدس والابن في نفس الوقت، صارخا يا ابا الاب، يعني بيعلمنا نقول ابانا الذي بعد كده. كل ده في الايه الاولانيه بتاعت بطرس، بمقتضى علم الله الاب السابق في تقديس الروح للطاعه ورش دم يسوع المسيح. ندخل على الايه الثانيه بقى، احنا لسه ما وصلناش للرجاء، هنوصل. مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيره ولدنا ثانيه لرجاء حي بقيامه يسوع المسيح من الاموات. برضو ده ملخص تاني للخلاص، نقولها ازاي؟ مبارك الله يعني ايه يا رب؟ كتر خيرك يا رب، بالبلدي كده، كتر خيرك يا رب، لانك انت ابو ربنا يسوع المسيح اللي ولدنا حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي. الاول نبتدي بالرجاء، ما هو هذا الرجاء؟ الرجاء يعني هوب، امل. رجاء حي يعني ايه؟ يعني رجاء الحياة الابدية. يعني قبل المسيح ما كانش فيه رجاء حي، حتى النبي من دول هيموت وداخل على الجحيم، مش عشمان قوي الا على رجاء ان فيها حل بعيد، لكن هو عارف انه داخل على فساد او هاويه. بس داود يقول له لانك لن تترك نفسي في الجحيم، هتسيبني هدخل الجحيم؟ طب هدخل الجحيم وبعد كده، لكن هو عارف ان فيها جحيم، دلوقتي احنا عارفين فيها فردوس. فهنا في رجاء حي، الرجاء الحي يعني احنا عايشين على رجاء الحياة الابدية، عايشين مستنين روح الملكوت، روح السماء. اللي عمل كده ايه؟ الدافع ورا القصة دي ايه؟ حسب رحمته الكثيرة. ربنا برحمته الكتيرة قوي دخلنا في العهد الجديد وقال لا دول مش وش هلاك، ده انا عاوزهم معايا في الابدية. يبقى وراء الرجاء رحمة كثيرة، فهمنا؟ الدافع تسموها او المبدأ وراها رحمته كثير. الوسيلة ايه؟ عشان يخلينا ولاد الحياة الابدية، مدعوين للملكوت، لازم نتولد من جديد. طول ما احنا بني ادمين يبقى احنا ترابيين، يبقى احنا ميتين، فاحنا مش وش ابدية. انت يا ادم تراب والى التراب تعود. فطول ما انت متمسك قوي انك لمؤاخذه بني ادم، دي مش حاجه تصرف قوي، لان كونك بني ادم اخرها شويه تراب. فعاوز تخلص من الحته دي، في مشروع اسمه تتولد تاني. تتولد تاني مش من واحده ست بقى، ما هي ست يعني بنت ادم يعني نفس القصه، لا، تتولد ولاده جديده من نوع جديد خالص تبع ربنا مش تبع ادم. وربنا ما بيموتش، فلو اتولدت منه مش هتموت، لو اتولدت من ادم هتموت. فاحنا ناخد ولادنا المولودين مننا وشايلين الموت في جتتهم، نوديهم الكنيسه نقول لهم ايه؟ رجعوهم، مش عاوزينهم، شوفوا لنا حل يتولدوا مش مننا، احنا بنحبهم ومستخسرينهم يموتوا، فولدهم لنا تاني، بس يبقى لهم اب تاني غيرنا اللي هو ربنا. فهمتوا الفكره؟ اللي هي المعموديه. المعموديه سر يعيد خلقة البني آدم، يعيد ولادته، فما يبقاش بني آدم، يبقى ابن لله. وده رحمة من ربنا، دي نعمة من ربنا. فاحنا بقول معلمنا بطرس بيشكر ربنا، يقول له كتر خيرك يا رب، حسب رحمتك الكتيرة ولدتنا تاني، ولدتنا تاني، عشان لما يطلع من جرن المعمودية نبوسه ونهيص له ونقول له بختك يا عم، اسمك اتكتب في الحياة الأبدية. لما اتولدت مني اسمك اتكتب في شهادة الوفيات مؤجلة. فاهمين ازاي؟ بصوا يا جماعة، وانس طلعت شهادة ميلاد يبقى لازم هيطلع وراها ايه؟ لمؤاخذة، بعد الشر عليكم. انما وانس طلعت شهادة معمودية اتلغت قيمة شهادة الوفاء. تاني، اللي يطلع شهادة ميلاد يبقى لازم هيطلع له في يوم شهادة وفاء. لما تطلع شهادة المعمودية شهادة الوفاء بطلت. بطلت يعني ايه؟ يعني مات كده وكده، مات وما مات، مات نام، بس هنطلع له شهادة وفاء عشان الورث بقى والحاجات. ان واخدين بالكم الفكرة؟ شهادة الوفاء تبطل بشهادة الميلاد الثاني، لانه ابطل الموت بموته. واضحة الفكرة؟ فهنا ولدنا ثانية لرجاء حي، خلاص ما بقاش رجاء ميت. أما الميلاد الأولاني ميلاد لرجاء ميت، الولادة الثانية ولادة لرجاء حي. واضح الفرق؟ الإنسان يولد ليموت، أما الإنسان الروحاني يولد في جرن المعمودية ليحيا إلى الأبد مش عشان يموت. طب الحكاية دي حصلت إزاي؟ منين جت قوة المعمودية؟ من أين تأتي قوة الولادة؟ منين تيجي قوة الحياة التي لا تموت بقيامة يسوع المسيح من الأموات؟ لأن المسيح وهو صار إنسانا مثلنا داس على الموت وقام من الموت وكسر شوكة الموت، فلما بنلزق فيه بناخد القوة دي، فبيبقى جوانا قوة القيامة، هي دي اللي تقول لنا انتوا مش وش موت خلاص، انتوا تبع الحياة الأبدية. فالميلاد الثاني مرتبط جدا بالقيامة، عشان كده مفيش حاجة اسمها معمودية في العهد الجديد قبل قيامة المسيح من الموت. معمودية يوحنا مش معمودية عهد جديد، فش قوة. ليه؟ القوة تطلع من القيامة. فبعد ما المسيح قام من الموت بدأ عهد المعمودية الجديد، بدأنا نتعمد معمودية العهد الجديد. ليه؟ من قوة قيامته ناخد في المعمودية. عشان كده تلاحظوا ندفن العيل في الماء ونطلعه ونقومه تاني، عشان يبقى مات وقام مع المسيح. فيبقى سبناه واحد جوه المية مات والتاني طلع ما بيموتش خلاص. الطفل اللي طلع من جرن المعمودية ده مش بيموت خلاص، ولو مات نقول لا ما ماتش، ده نام، نام، لأنه كده كده القيامة جواه، فهيقوم هيقوم، فاحنا مش عايلين هم، لأنه رجاء حي. وضحت الفكرة؟ مش عارف بطرس ازاي قالها في سطر واحد. شوفوا العظمة. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. تعالوا نتكلم عن هذا الرجاء الحي. إيه بقى الرجاء الحي ده؟ يقول بقى ويغني بقى لميراث رجاء الحي لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. يعني النهاية إيه بقى؟ الغرض في الآخر إيه؟ الرجاء الحي ده عبارة عن إيه؟ ده ميراث. ما كل أب يورث عياله. آدم ورثنا شبرين في الأرض، كتر خيره الحي، شبرين أو أقل، ماشي، ده الميراث الأرضي. إنما ربنا الذي لا يموت يورث ولاده إيه؟ ميراث لا يتدنس ولا يفنى ولا يضمحل. بدل ولاد الله نورث الله، والله لا يموت، يبقى هنورثه بس مش في أرض ومش في أشبار، في أرض هنورثه في أبديته، يعني نرث معه الأبدي. وعشان كده هذا الميراث مقارنة بالميراث الأرضي، الورث الأرضي إما يفنى أو يتدنس أو يضمحل. يعني إيه؟ تصوروا معايا أب غني مش وساب لعياله 1000 فدان، زي مثلا وقت أنبا أنطونيوس أبوه ساب له فدادين، ال1000 فدان يجي بعد كده التأمين بقى والتأميم ده ولا الإقط مش عارف إيه الكلام، تلاقوا ياخدوا الفدادين دي كلها، يبقى إيه؟ يبقى فنت، أو الأرض ضبور يبقى اضمحلت، أو يجي واحد يحط وضع يد ياخد نصها أو 3/4 تدنست. يعني الميراث الأرضي لازم يتشوه يتسرق يضيع يخسر، ملوش دوام أبدا، وبالتالي يفضل دايما مصحوب بقلق خايف عليه، لأنه إيه؟ كده كده إما سيتدنس أو يفنى أو يضمحل، يا يروح خالص يا يبوظ يا يتدهور مع الأيام. طبيعة الميراث الأرضي كده. أبائنا ادونا عمر وادونا حياة، بس هم مشيوا وإحنا هنمشي. يعني حتى الميراث بمعنى الحياة الأرضية خدنا منهم حياة أرضية. الحياة الأرضية ماشية إزاي؟ ماشية كده، كل يوم بنقرب من النهاية نضمحل، ده طبيعة الميراث الأرضي كده. إنما الميراث الأبدي غير كده، لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. وبعدين الميراث الأرضي يتسرق، الميراث الأبدي محفوظ، وديعة في السماء ما حدش يقدر يقرب منه. دي اللي حكاها ربنا يسوع ببساطة في متى 6 لما قال إيه؟ حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. لا تكنزوا كنوزا على الأرض، اكنزوا كنوز في السماء. خليكم معايا أنا، كنوزنا احنا في السماء، لان السماء ما بتتسرقش، تدخلوهاش حرامية، والصدق ما يدخلش، والدود ما يدخلش. في الارض لا، حاجة من ثلاثة، يا حرامية يا صدق يا ديدان، حاجة تذكر. واحد بقى ايه من النوع المتشائم دائما، يقول له ايه، طيب حلو قوي القصة لغاية كده، بس في خبر وحش. ليه يا متشائم في خبر وحش؟ يقول السماء جميلة قوي وربنا كتر خيره، دانا ميلاد جديد، ومطمنين ان السماء ما بتتسرقش، ومطمنين ان ربنا دانا النعمة، الكام يوم اللي احنا هنقعدهم على الارض احنا هنضيع. ده واحد بقى ايه يعني يحب يضلمها كده. فبطرس عامل حساب النوع ده، فيقول له ايه، الميراث محفوظ وسعادتك ايه محروس. شوفوا ازاي، انتم الذين بقوة الله محروسون. فما تقعدش تقول طيب الميراث محفوظ ومتأمن ومحدش يقدر يقرب منه، انا مش هوصل اساسا، انا هضيع لغاية ما اوصل. قال له ليه يعني بقى، هو هيعمل كل العظمة دي وهيجي في النقطة دي وما يعملهاش؟ هيبتدي البداية الجبارة دي بقيامة يسوع من الأموات، والنهاية العظيمة دي رجاء حي ميراث لا يفنى، وفي السكة يسيبها تبوس عشان سعادتك متهاون وكسلان وخيبان؟ لا لا لا، أنتم الذين بقوة الله إيه محروسون، محروسون. يبقى الميراث محفوظ في السماوات لأجلكم، وأنتم بقوة الله محروسون. بس فاضل حاجة، وإلا كده نبقى مفيش أي دور، لازم يبقى لك إيه دور بإيمان. أنت كل المطلوب منك امسك بقى في الكلام ده، بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. إحنا دلوقتي دخلنا الميراث؟ لا لسه، لأنه محفوظ لينا. طب من هنا لغاية اليوم اللي نستلمه محروسون بإيمان لخلاص. الخلاص يعني تستلم بقى، تقول خلصت. خلصت دي لما تستلم، لما توصل. محدش فينا بيقول خلصت دلوقتي، ليه؟ هي اتحطت باسمك بس انت ما استلمتش لسه، عشان كده ما بنقولش خلصنا، بنقول نخلص، عملية الخلاص ماشي. لكن الخلاص نقول خلص، خلصنا خلاص القصة امتى؟ لما ندخل السماء. مستعد ان يعلن في الزمان الاخير، عشان كده لما حد يقول الخلاص خلص نقول له تقصد ايه؟ كون المسيح مات على الصليب مظبوط، دي خلصت، انما احنا ودخلنا السماء لا لسه، لانه مستعد ان يعلن في الزمان الاخير. الخلاص هيتم لما يجي المسيح على السحاب وياخدنا معه على السحاب، كده بقى نسقف للابد ونقول خلصت تمام كده، خلصت على خير في الزمان الاخير. لكن من هنا لليوم ده الميراث محفوظ وانتم بقوة الله محروسون. شفتوا الحاجات المشجعة ازاي؟ نقولها نحكيها من الاول. يبقى القصة ابتدت بايه؟ ربنا عاوز يخلص ولاده بأي تمن، أرسل ابنه الوحيد، دفع التمن الغالي، دم يسوع المسيح، حط روح ابنه فينا عشان يشجعنا ويوصلنا بالسلام. وبعدين قال لنا ايه، اتولدوا ولادة جديدة عشان تبقوا ولادي انا، فتقوموا تورثوا. الورث ده ما حدش قرب منه ومش ممكن يتمس، ومحفوظ لكم في السماء لغاية ما توصلوا لنا بالسلام، وانتوا على الارض محروسين بقوة الله عشان توصلوا تستلموا الميراث المحفوظ ليكم. كل ده اسمه رجاء حي. رجاء حي يعني ايه؟ يعني اخبار مفرحة قوي تبعك، خاصة بيك انت. انت ليك رجاء؟ طبعا ليك رجاء في الحياة الابدية. ايوة ليه؟ لان ربنا عمل ده كله عشانك. ربنا القصة دي كلها هو ما كانش محتاجها، هو عاملها عشان نحن. فده اسمه رجاء حي. وبعدين يقول ايه، الذي به تبتهجون. واحد يقول لا، بطرس ده زودها، ده بقى اصعب من بولس. به نبتهج ازاي؟ مش لما نوصل نبتهج؟ خلي بالكم، شوفوا العظمة والفلسفة. المفروض لما نوصل بالسلامة نبقى نهيص. لا، احنا بنهيص من دلوقتي. بنهيص ليه؟ على اعتبار ما سيكون، على اعتبار ما سيكون. هي دي كلمة الرجاء. الرجاء معناه انك من دلوقتي فرحان بمستقبلك الابدي، من دلوقتي مبسوط على اعتبار مصيرك النهائي. أبوك بيوعدك يقول لك اسمك كتب عندي في السماء، مبروك عليك، تهيص وتفرح، أنت دخلت لسه، لكن أنت مصدقه، فهو الذي وعد أمين، مش بيقولها كده وبس، فاضل بس الكلمة بتاعت بإيمان، خليك بقى فيها طول العمر، خليك في الكلمة دي طول العمر، والإيمان تلاقيها كل حاجة تحتها، تحتها الأسرار وتحتها الجهاد والأعمال، كل ده جوه كلمة الإيمان. الذي به تبتهجون مع أنكم الآن، رجعنا تاني الدنيا الآن، إن كان يجب، يعني ممكن تترجم من الضروري، تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. إيه ده بقى؟ كنا ماشيين حلو كله فوق كده، إيه اللي نزلها تحت كده؟ قال معلش، هو لقى إنه عشان تكمل قوي والسكة تمشي مظبوط قوي، لقى من الضروري إن تكون السكة فيها أحزان ولو قليلة. يسيرا يعني قليلا، كل اللي بيحصل فينا ده قليلا، هو اللي قال كده، نسبيا طبعا، ألم هذا الزمان الحاضر لا تقاس فهي نسبيا قليلة جدا، كل أوجعنا على الأرض لا تقاس بالمجد العتيد، لأن الراحة زيادة في الدنيا تعطل الراحة الأبدية، وربنا مش هيسيب حاجة تعطل الراحة الأبدية، ده المشروع النهائي مهما كلفه في السك، إن كان كلفه دمه يكلفنا شوية تجارب، طب وماله، بس نوصل. فربنا شايفها وحاسبها صح جدا، فقال من دلوقتي مبسوطين بالأخبار دي، لكن لازم نتعب، لازم نتألم، لازم، وإلا مش هنوصل. فربنا ضروري يجربنا عشان نوصل. إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة أشكال والوان، يبقى تحزنون قليلا، قليلا مش هتحسها غير لما تبص على السماء، لو بصيت عليها تلاقيها كثيرا، لما تبص على السماء تلاقيها قليلا، فاهمين؟ هي نسبة وتناسب. لما تبص على ملايين من السنين من الفرح الأبدي، أي ساعة أو سنة حزن على الأرض تهون، لو بصيت على يوم حزن من غير ما تبص على السماء يبقى طويل قوي، واضح الفرق؟ لكن لو بصيت على السماء لا تهون، لو العمر كله مشي تعب برضو يهون، مهم نوصل. يبقى وبالرغم من وجود الأحزان دي ابتداها بإيه؟ تبتهجون. هنا الشطارة بقى، لو انت فاهم الحكاية، لو الرجاء الحي شغلك، تفرح وسط الأحزان، تبتهج وسط التجارب. ازاي؟ مش لان التجربة جميلة، لان النهاية جميلة، فالنهاية مصبرك على التجربة، والنهاية مفرحاك ان السكة صح، والنهاية بتأكد لك ان الالام دي جزء من الخط، والنهاية الحلوة دي بتقولك انت ماشي صح بدليل التجارب اللي انت فيها. لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني الذي يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. يعني إيه؟ أصل هو قال في شرط أساسي إن إحنا ناخد كل العز ده، كلمة إيه؟ إيمان، مش كده؟ نسيت ولا إيه؟ نقولها تاني؟ في شرط نقولها، معلش، الآية اللي قبلها، أنتم الذين بقوة الله محروسون، بس بشرط بإيمان، ماشي؟ طيب الإيمان ده ضايع خالص الحمد لله عندنا، ضعيف جدا، عاوزينه يتصنفر شوية، يتشد حيله شوية عشان ما تروحش السماء، يقوم ربنا يلاقي أنه لازم يدخل النار عشان الشوائب تطلع، فالإيمان يتقل شوية، يوزن، يبقى عيار مش عارف كام، لأنه أغلى من أي ذهب الإيمان ده. فيقول هي التجارب، هي النار اللي ندخلهم فيها تطلع الشوائب، الإيمان يوزن عشان تفضل السكة ماشية. فهنا إيه الضروري إن احنا نتجرب؟ لكي تكون تزكية إيمانكم، تزكية إيمانكم زي ما تقول الإيمان يتقل، الإيمان يتقوى، الإيمان يزيد، الإيمان يتنقى، لازم بالتجارب، لأنها أثمن من الذهب. إذا كان الذهب بيدخلوه النار عشان يبقى تمنه أعلى، يبقى بالأولى الإيمان بتاعنا يدخل التجارب عشان تمنه يغلى، عشان في الآخر بقى مش تدخل السماء بس، تلاقي ملائكة مستنينك بقى وبيستقبلوك بزفة مدح وكرامة ومجد عند استعلان يسوع المسيح، ينسيك كل تعب الدنيا ساعتها. يبقى تزكية الإيمان دي، الإيمان يبقى فيه نمو، فيه صلابة، فيه مكافأة، والنار هي اللي تمتحن الواحد عشان توصله لده كله. ذلك كل القصة دي، وإن لم تروه على ربنا يسوع، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به. وذلك دي على المسيح، هو قال عند استعلان يسوع المسيح، يعني احنا كلنا عايشين على اليوم اللي نشوف المسيح السحاب، هنشوفه بعنينا، فكل أملنا في اليوم ده، هو ده الرجاء الحي، اليوم اللي هنشوف المسيح بعنينا ونطير كمان معه السحاب. ذلك وإن لم تروه، احنا دلوقتي مش شايفينه بس بنحبه، وبنحبه على فكرة. مين شاطر يقول بنحبه ازاي مع اننا مش شايفينه؟ بالإيمان. هو يقولها بس الإيمان ده جه منين؟ الروح القدس اللي فيه، الروح القدس اللي فينا هو اللي يخلينا نحبه مع اننا مش شايفينه. ذلك وإن لم تروه تحبونه. ففعلا واحد هيسأل نفس السؤال، أحبه ازاي وانا مش شايفه؟ يرد على طول هنا، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به. فالإيمان يخليه حاضر قصاد عينك فتقدر تحبه، فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. تلاحظوا هنا حط الأبعاد الثلاثة للحياة المسيحية، محبة، إيمان، رجاء. بتحب ربنا، مصدق ربنا، مستني ربنا، هتوصل لربنا. تاني، بتحب ربنا، مصدق ربنا، مستني ربنا، يبقى لازم توصل. فهنا بيقول ولو كنتوا لسه مش شايفينه بس بتحبوه، بتحبوه ازاي؟ لان انتم مصدقينه، فبالرغم ان انتم مش شايفينه عشان مصدقينه بتحبوه، وده يخليكوا فرحانين فرح لا ينطق به ومجيد من دلوقتي. يبقى المسيحي فرحان ليه؟ على حس الابدين، مش فرحان بالدنيا، مش فرحان باليومين التعبانين دول، لا، مش فرحان بالتجارب ذاتها، هو فرحان بسكة السام، فرحان بالنتيجة النهائية، فرحان بالرجاء اللي مستنيه، فرحان بحبه لربنا، فرحان بإيمانه بربنا، فرحان حتى لو مش شايف بعينه، وفرحه لا ينطق به. ليه؟ لأنه تيجي تشرحه ما تعرفش تشرحه، تيجي تقول له واحد فرحان يقول لك فرحان على إيه؟ ده منظر واحد، ده فيش حاجة عدلة في حياتك، إيه اللي مفرحك؟ تقول له أصل في حاجة مش عارف، أنا شايف، فاكرين المنظر؟ شايف حاجة قدام انت مش شايف، فانا فرحان باللي جاي مش فرحان بالنهاردة، انا فرحان باللي جاي. فاحنا عايشين على رجاء، ودي قصة الكتاب كله، بتوع العهد القديم فضلوا عايشين وبيموتوا على رجاء، واحنا عايشين وهنعيش على رجاء، انما دايما عينينا لقدام مش عينينا تحت رجلين. الناس كلها عينيها تحت رجلين عشان كده متنكدة، المسيح عينيه قدامه، باصص فوق، باصص بعيد، مستني اليوم ده، فده مديله فرح لا ينطق به ومجيد. نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. كل اللي بيحصل ده بقى جوانا بيصب في ايه؟ نفسنا الناس كلها تبص زينا، نفسنا كل الناس تفهم اللي احنا بنقوله ده، عاوزين كل الناس توصل معانا السماء. خسارة الناس اللي عشرناها في الأرض ندور عليهم في السماء ما نلاقيهمش. خسارة الميراث الواسع قوي اللي في السماء ده، ياخدوه ناس كام مليون نسمة يعني. طب ده احنا عاوزين كل الناس توصل، ودي نفس رغبة الروح القدس اللي فينا، حط فينا روحه، والله يريد ان الجميع يخلصون. فكلما ايمانك يتزكى، كلما الايمان يزيد، تلاقيها كل التركيز على ايه؟ خلاص النفوس. فتبقى كل رسالتك في الحياة انت واللي حواليك تروحوا السماء، مفيش حاجة تاني شغلك زي كده، لأنك الحكاية بقت واضحة قصادك. وبعدين يقول على فكرة الخلاص ده هو ذاته اللي كانوا بيجروا وراه بتوع العهد القديم، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء. هنا هيربط العهدين، هيربط التاريخ كله، هيقول أصلها مش قصتنا بس يا بتوع عهد جديد، دي هي نفس القصة بتاعت العهد القديم. كل البشرية بتدور على الخلاص، والخلاص يعني إيه؟ يعني الحياة الأخرى أو الحياة الأفضل، يعني خلاص من الموت. كل البشرية بتدور على دي، بتوع العهد القديم كانت بعيدة عنهم شوية مش شايفينها، بتاع بالعهد الجديد قربت قوي. فبيقول الخلاص ده فتش عنه وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة. ما هو الخلاص مرتبط بالنعمة التي لأجلكم، احنا في نعمة العهد الجديد، باحثين أي وقت أو ما الوقت، أشعياء، أرميا، دانيال، حزقيال، هوشعي، كل دول عمالين يقولوا إمتى إمتى، وتلاقي كل واحد منهم في النبوة بتاعته يقول لك وبعد تلك الأيام وفي آخر الأيام وفي ذلك اليوم. ما حدش بيقول النهاردة، كله بيقول بكرة، عايشين على حس بكرة، هما مستنين المخلص. فالأنبياء تنبأوا بنفس الروح القدس اللي فينا، فيقول إيه؟ الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم. وهنا ملحوظة مهمة، هو سماه الروح المسيح، طب هو المسيح ما كانش جه لسه؟ الأنبياء قبل المسيح ولا المسيح قبل الأنبياء؟ شاطرين. زمنيا ظاهريا الأنبياء جم الأول، لكن قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، فالمسيح قبلهم، فحاطت روحه فيهم، فبيعرفوا بقى أسراره. فهمتوا ليه بيتكلموا بدقة؟ لأن روح المسيح اللي اتولد واللي اتصلب واللي اتألم واللي خدم واللي قام، روحه دخلت أشعياء ودخلت داود ودخلت حزقيال وقالت اللي قالته، فبتتكلم بمنتهى الدقة. ليه؟ لأن دي روح المسيح. من هنا بتيجي دقة النبوات، لأن النبي مش بيتكلم من دماغه، روح المسيح اللي فيه بينطق، بيقول ثقب يدي ورجلي، ومحدش قرب من داود. بس ايه اللي نطقه الكلام ده؟ بينطق بروح المسيح اللي فيه، عشان يبان ان المسيح قديم وجديد، مسيح الكل، مسيح الزمن كله، السبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. يبقى الروح القدس او روح المسيح اللي فيهم اتكلم عن الآلام واتكلم عن الأمجاد، اتكلم عن طريق الصليب وعن طريق القيامة والأبدية بعد كده. الذين أعلن لهم، الروح القدس قال لهم ايه؟ ناموا الآن واستريحوا لسه شوي. كل نبي يجي عجز كده يقول الله هي لسه، يقول له لا لسه شوي، ادخل بس انت أبرك وغطي نفسك ونام، وايه هنصحيك على المال، اشبع نوم كده، لسه شوي لسه شوية لسه محسوبة. فيدخل أشعياء القبر، يدخل أرميا، يدخل حزقيال، وجيل ورا جيل مستعجلين الأخبار، لكن لسه. فكان أعلن لهم ليس لأنفسهم بل لنا، أتريهم كانوا بيتنبأوا عشاننا، لكن هما ما شافوش بعينيهم اللي احنا شفناه، ما حضروش العز اللي احنا فيه. كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس. الرسل ايه اللي بيحركهم؟ الروح القدس. والانبياء ايه اللي بيحركهم؟ الروح القدس. روح المسيح اللي في الانبياء بيقول المسيح جاي يعمل ايه، وروح المسيح اللي في الرسل بيقول المسيح جاي عمل ايه وجاي تاني يعمل ايه. اقولها تاني، روح المسيح اللي في الانبياء كان بيقول لهم المسيح جاي يعمل ايه، وروح المسيح اللي في الرسل وفينا دلوقتي بيقول لنا المسيح جه عمل ايه وجاي تاني يعمل ايه. واضحه؟ فيبقى الروح القدس هو اللي بيقول كل حاجه، هو اللي بيعلن الحقيقه قديم وجديد، وهي كل الروح القدس كل كلامه عن المسيح وعمله. عشان كده ربنا يسوع يقول ذاك ياخذ مما لي ويعطيكم، يذكركم بكل ما قلته لكم. بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي الملائكة أن تطلع على آخر كلمة. لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين. ده ما ينفعش يبقى بطرس. إيه ده؟ شوف الفلسفة. منطقوا أحقاء يعني اربطوا الحزام. كانوا الأحقاء الوسط ده يتربط بالمنطقة، لتكن أحقاءكم ومنطقة، يعني استعد للسفر، استعدوا لدخول السام، استعدوا لملاقاة العريس. إنما الحياة القضية مش تربط وسطك، ما هو وسطك مش طالع معك على السحاب، مش مهم. إنما اربط ده، احصر عقلك في الموضوع طول الوقت. فهمتوا الفكرة؟ منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، خليك مصحصح قوي للموضوع ده، واربط دماغك في الموضوع ده، وما تفكرش غير في دي. عشان كده بولس يسميها ايه؟ خوذة هي رجاء الخلاص. نفس الفكرة بتاعت بطرس لما بيتكلم في أفسس 6 عن سلاح الله الكامل، الحط على دماغك خوذة اسمها رجاء الخلاص، يعني ما تفكرش في حاجة غير كده، غير اللي عمله المسيح وبيعمله، غير السكة ابتدت ازاي وهتمشي ازاي. خليك مشغول بالقضية دي طول الوقت. منطقوا احقاء ذهنكم صاحين فالقوا رجاءكم، شوفوا الآية دي جميلة ازاي، بالتمام على النعمة التي يؤتى بها اليكم عند استعلان يسوع المسيح. واضح ان القصة متشالة من الاول للاخر عن نعمة. هو اللي انعم علينا بالخلق، هو اللي انعم علينا بمجيئه، هو اللي انعم علينا بالفداء، هو الذي انعم علينا بروحه القدوس، هو الذي انعم علينا بالانجيل اللي بيقول لنا السكة، هو الذي انعم علينا بالحياة الابدية. ارمي بقى على النعمة بالتمام. بس الحتة دي عاوزة ايه ضمنيا؟ عاوزة ايمان. القوا رجاءكم، ارمي ارمي دي، ما دي عاوزة ايمان. القوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها اليكم عند استعلان يسوع المسيح. يعني حين يأتي المسيح في مجده قولوا له يا رب احنا تبعك، احنا بتوعك، احنا لينا عهد معك، احنا بنتناول جسدك ودمك، احنا بننادي عليك كل يوم الاف المرات، فاحنا متكلين على نعمتك تاخدنا معك. تلاقي نفسك طرت ودخلت على طول على السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.